إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا أمة الحق، الآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعر؟ متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ وكل يوم تنزل بالأمة نازلة، وأمة الحق لا سمع ولا بصر. ماذا أقول؟ وهل عساه ينفع القول؟ ماذا أقول؟ هكذا تحدثني نفسي. ماذا أقول؟ وهل سينفع القول؟ وهل الوقت وقت الكلام؟ أم وقت الفعل والعمل؟ لكن بين جنبي نفس أبية قالت: تحدث، تكلم، انثر الكلمات، لعلها تجد في السامعين نفسا أبية. لم يزل فيها حمية. ألم ترى تلك الحجارة من أطفال فلسطين في أيديهم الطرية يقذفون بها طائرات ومدفعية؟ تكلم وانثر الكلمات، فبعد لم تمت القضية. أيا أيها المؤمنون، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم لا يدرون الخبر. التاريخ مدرسة لمن أحسن قراءته، مدرسة لمن تأمل عبره وأفاد من أحداثه. فأحداث السنين وأنباء السابقين وتجارب الأمم وتقلبات الدول تقرأها وتطالعها لتفيد منها في حاضرك الذي أنت فيه. فالأحداث تتكرر والتاريخ يسجل. عاشت أمم في الأرض ثم أدبرت، وسارت في الأرض جحافل من الكفر والظلم ثم اندثرت. سادت أمم ثم هلكت، وقامت للظلم صروح ثم تهدمت. وفي القرآن ساق الله عز وجل لنا أنباء أمم طغت في البلاد وأكثروا فيها الفساد، وأمم نحتت في الجبال، ولما خولف أمر الله تعالى حلت بهم المثلات. وفي تاريخ المسلمين في صراعاتهم مع أعدائهم وقائع وأحداث تجلى فيها من العبر والعظات ما ينبغي أن تتأمله الأجيال المسلمة في تلك الأيام أو في هذه الأيام. ويشاء الله رب العالمين أن تكون أرض أولى القبلتين، أرض بيت المقدس، مسرحاً لجملة من الصراعات بين المسلمين وأعدائهم وأعداء دينهم من اليهود والنصارى. فالنصارى يرون أن في بيت المقدس مولد عيسى وموطن كنيستهم الكبرى، واليهود يرون فيها هيكلهم المزعوم الذي يعتقدون في بنائه أنهم به سيملكون العالم. والحق أن الأرض أرض المسلمين ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد عاش فيها المسلمون منذ قرون، ودينهم نسخ كل ملة قبله، فهم أحق بالأرض من غيرهم. وكان من أشهر ما مر على هذه الأرض ما كان في عام 92 من الهجرة، حين ضعف المسلمون وتفرقت شيعهم وتسلط عليهم أعداؤهم، حين حكمهم الرافضة العبيديون الذين نشروا البدعة وحاربوا السنة، فاشرأبت أعناق النصارى لإسقاط بيت المقدس، فأعدوا حملة صليبية لهذا الغرض، ومضوا في 1,000,000 مقاتل، فجاسوا خلال الديار وتهيأ لهم ما أرادوا، وسقط بيت المقدس في أيدي النصارى. ولكن ذلك السقوط لم يكن سقوط الأرض في أيديهم وحسب، بل لجل ما في تلك البلدة من المسلمين. سقط الرجال فقد جرت الطرقات بدماء المسلمين على أيدي النصارى الحاقدين، حتى قتلوا في المسجد الأقصى وحده ما يقرب من 70,000 من المسلمين في يوم واحد، وأكثرهم كان من العلماء والزهاد، ثم من الرجال والنساء والشيوخ، حتى ذكر مؤرخوهم، مؤرخ النصارى الذين كتبوا التاريخ ممن شهدوا تلك الوقائع العظيمة، ذكروا أن الخيول بدأت تخوض في الدماء، وأن المرأة بات يشق طريقه بصعوبة بين الجثث، وكومت الجثث فكانت كالجبال. وذكر مؤرخوهم أيضا ممن شهدوا تلك الوقائع أنهم، يعني النصارى في حملتهم الصليبية، قتلوا الأطفال قذفا من فوق الأسوار في وسط استجداء أمهاتهم، ثم لم يرفقوا بقلوب الأمهات حتى ألحقوهن بأولادهم، وفعلوا تلك الواقعة، فعلوا فيها ما لم يسمع به أحد قط من الناس. ثم وضعت الصلبان على بيت المقدس، وأدخلت فيه الخنازير، ونودي على مآذن لطالما أذن فيها لإعلاء كلمة التوحيد، أذن عليها بأذان النصارى، أو نودي عليها بكلام النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، جل الله وتبارك وتقدس وتعالى عما يقولون. وظن اليائسون من المسلمين أن لا عودة بعد ذلك لبيت المقدس إلى حظيرة المسلمين، ووصلت الأنباء إلى جميع المسلمين في أنحاء الأرض في كل مكان، فأحزنهم الأمر وبكوا من هول المصيبة. وندب الخليفة الفقهاء والعلماء ليحرضوا الناس على الجهاد في سبيل الله، لكن تحريض العلماء لم يجدي نفعا في قلوب يائسة، لأن الذل والضعف في تلك الحقبة قد ران على القلوب وعلى عليها، فظل النصارى قابعين في الأقصى يعيثون فيه فسادا، يقتلون الرجال ويذبحون النساء والأطفال. ولكن الإسلام وإن اعترته فترات ضعف فإنه أبدا لا يموت. ولقد كانت تلك الفاجعة التي نالت أهل فلسطين حينها بمثابة الرجفة التي أصابتهم، فانتبهوا من غفلتهم، فلم تزل صيحات اليتامى ونداءات الشيوخ تئن في آذانهم، فكان لذلك الأثر في إصلاح النفوس وعودة الناس لربهم. فهيأ الله عز وجل لهم قادة صالحين أقاموا علم الجهاد لنصرة إخوانهم واسترداد بيت المقدس. وبدأ هؤلاء بإعداد العدة وتهيئة النفوس وإصلاح الجيل بالعودة إلى الله رب العالمين، وظلت رحلة البناء مستمرة حتى تحقق النصر على يد صلاح الدين في معركة حطين، وحرر الأقصى بعدما دام في أيدي النصارى أكثر من 90 سنة. لم يكن ذلك التحرير بالأماني والأحلام والهتافات والشعارات، لم يكن ذلك التحرير بالأغاني والمظاهرات، لم يكن ذلك التحرير إلا بعزائم الرجال الذين عادوا إلى ربهم، فأخرج الله عز وجل منهم نور الدين زنكي، هذا الرجل الذي كان هم تحرير بيت الأقصى بيت المقدس يساوره من أول يوم تولى فيه أمر المسلمين. وكان كثيراً ما يدعو الله عز وجل أن ييسر له فتح بيت المقدس، ولكي يرتبط الناس بذلك ولا ينسوه، وتفاؤلاً بالنصر بنى لهم منبراً عظيماً، وهو يقسم ويحلف بالله أنه سيخطب عليه الجمعة في بيت المقدس، فاستحث الهمم لذلك. وكان ذلك الرجل يحمل هم الإسلام بحق، حتى قال المؤرخون والعلماء لولا نور الدين ما جاء صلاح الدين ولا راح. هو الذي ربى صلاح الدين، وهو الذي هيأ له الأمور حتى بقيت معركة حطين، فمات دونها الرجل العظيم نور الدين زنكي. قال العلامة ابن شداد في تاريخه يحكي عن نور الدين زنكي، قال: بلغني من شدة اهتمام نور الدين رحمه الله تعالى بأمر المسلمين، حين نزل الفرنج على دمياط، على دمياط، أنه قرئ عليه جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحضر مجالس أهل الحديث، فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم حتى تتم السلسلة كما هي عادة طلاب الحديث ورواة الحديث. والحديث المسلسل بالتبسم يعني كل من رواه يقول حدثني شيخي وهو يتبسم، فكان يتبسم حتى تنتهي السلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن يتبسم حتى تكتمل السلسلة ولا تنقطع دونه، فقال رحمه الله تعالى مغضبا: إني لأستحي من الله رب العالمين أن يراني متبسما والمسلمون محاصرون بالفرنج. كانوا رجالا. ثم جاء من بعده من سار على دربه وانتهج نهجه، صلاح الدين الذي حمل هم الجهاد على عاتقه، فظل يفتح البلدان وينتقل في الأمصار، إلى أن جاءته رسالة من بيت المقدس، كتبها شاب أسير في يدي الصليبيين، يقول له: يا أيها الملك، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فبلغت هذه الرسالة إلى من يقدرها حق قدرها، بلغت صلاح الدين، صلاح الدين، فعزم من حينها على التوجه لبيت المقدس، فقام رحمه الله تعالى يصوم نهاره ويقوم ليله، لأنه يعلم أن النصر بالأعمال، كما جاء في الأثر: إنما تنصرون بأعمالكم. يشحذ همم المسلمين ويصدر أوامره بألا يلهو في الجيش أحد، ولا يفكر أحد من جنوده إلا باسترداد بيت المقدس، وأقسم ألا يغتسل من جنابة حتى يحرر الأقصى، أقسم ألا يأتي أهله حتى لا يغتسل من جنابة حتى يحرر الأقصى، وظل يتقدم ووجهه ميمم إلى بيت المقدس، حتى تقابل الجيشان وتواجه الفريقان، ويسر الله عز وجل لصلاح الدين الفتح، واستقر وجه الإيمان، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، واغبر وجه الظلم والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان، ودخل المسلمون بيت المقدس وطهروه من الصليب، وطهروه من الخنزير، ونادوا بالآذان يرفعون راية التوحيد، ووحدوا الله رب العالمين، وجاء بهم الحق، وبطلت الأباطيل، وارتفعت الدعوات، وانجلت الكربات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وأحضر منبر نور الدين الذي كان يأمل أن يكون الفتح على يديه، فكان على يدي تلميذه وهو صنو قائده، وله في الفتح نصيب. ورقى الخطيب المنبر في يوم الجمعة بعد تعطيل للجمعة والجماعات في بيت المقدس، على منبر مسجد المسجد الأقصى الذي دام في أيدي النصارى أكثر من 90 عاما، فكان مما بدأ به خطيب الجمعة حينها بعد أن حمد الله رب العالمين وأثنى عليه بما هو أهله، قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. وكثر الأسرى، كثر الأسرى من النصارى في أيدي المسلمين في تلك الوقعة، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رؤي وهو يقود نيفاً 30 أسيراً، فلاحاً من المسلمين ليس معروفاً بالجندية في جيش صلاح الدين، أسر وحده نيفاً 30 أسيراً يربطهم في طنب خيمته، وكان يبيع بعضهم بنعل يلبسها، وباع بعضهم أسيراً له بكلب يحرس له الغنم. هذه قيمتهم، كانوا يباع بالنعل والكلب. ولأن أهل الفتح في هذه المرة كانوا من المسلمين، فلم تحدث تلك المجازر التي كانت على أيدي الصليبيين، لم تحدث مجازر للنساء والأطفال، لأن الغازين حينها جنود صلاح الدين، لم يفعلوا كما فعل النصارى أو كما يفعل اليهود اليوم، بل صالحوهم، صالح المسلمون هؤلاء، ولم يقتلوا إلا من قاتل منهم. حتى ذكر العلامة القاضي ابن شداد في تاريخه أنه كان راكباً في خدمة صلاح الدين في بعض الأيام، فجاء قائد من قادة جيشه ومعه امرأة نصرانية ترتعد من الخوف وتبكي بكاءً متواصلاً وتضرب على صدرها بشدة، فقال القائد لصلاح الدين: إن هذه المرأة خرجت من عند الفرنج وسألت الحضور بين يديك، فها نحن قد أتينا بها إليك. فأمر صلاح الدين الترجمان أن يسألها عن قضيتها، فقالت: إن اللصوص تعني جنود المسلمين، إن اللصوص دخلوا البارحة إلى خيمتي وسرقوا ابنتي، وبت البارحة وأنا أستغيث إلى بكرة النهار. فرق لها قلب صلاح الدين ودمعت عينه، وأمر من ذهب إلى سوق العسكر أن يسأل عن ابنتها الصغيرة، يسأل من اشتراها، ثم يدفع له ثمنها ويحضرها لأمها. فما مضت ساعة حتى وصل الفارس والصغيرة على كتفه، فما كان إلا أن وقع نظر أمها عليها، فخرت إلى الأرض تمرغ وجهها في التراب، والناس من المسلمين يبكون لحالها، رقوا على ما نالها، وهي ترفع طرفها إلى السماء وهم لا يعلمون ما تقول. فسلمت ابنتها إليها وحملت حتى أعيدت آمنة مطمئنة إلى عسكر النصارى. هذه أخلاق جيوشنا وتلك أخلاق جيوش العدو. ظلت الأرض بعد ذلك بيد المسلمين حتى ابتعد المسلمون عن الدين، فضاعت الأرض وتسلط عليهم أرذل الخلق الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. فصرنا أذل من أذل قوم. ثم وقعت الأرض بعد ذلك بيد النصارى، إبان الحروب الصليبية، ولما دخل قائدهم إلى دمشق سأل عن قبر صلاح الدين، فدلوه على قبر صلاح الدين، فأخذ يركله بقدمه ويضرب قبر صلاح الدين بقدمه ويقول: قم قم يا صلاح الدين، ها نحن قد عدنا وها نحن قد انتصرنا، وما أراكم إلا خلفتم بنات. ووقف جنرال آخر على قبر صلاح الدين مع زميله يبول على الضريح وهو يقول بسيفه: أنا من أحفاد الصليبيين، فأين أحفادك يا صلاح الدين؟ أين أحفادك يا صلاح الدين؟ تلكم أيها الكرام إطلالة يسيرة على تاريخ المسلمين في القدس، جدير بنا أن نكون منها على ذكر دائم، ولا ننسى ما فعل آباؤنا وأجدادنا، وأن نجعلها منا دائما على البال. فالإفادة من التاريخ لفهم الحاضر وللإعداد للمستقبل هو شأن أولي الألباب. فاقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، بعد تلك الإلماحات لذلك النصر الذي كان للمسلمين، فإنه يتجلى لك من تلك الوقائع والأحداث بعض الأمور. أهمها أن الأمة حين تريد العودة لعزها فلا بد أن تنبذ الذل والهوان، وأن تصدق مع ربها جل وعز. جميل جدا وحسن جدا أن تملأ برامج ومواقع التواصل بعبارات تفيض غيرة ومشاعر جياشة وحرصا على النصرة، ولكن الإشكال حين نعود بعد ذلك إلى ما نحن فيه من قصور وغفلة. فالمسلمون لن ينتصروا بمجرد شتم اليهود على مواقع التواصل. واليهود لن ينهزموا بمجرد الشعارات والأغاني، واليهود لن يهزموا إلا حينما نعود إلى ما كان عليه الأوائل، حينما يقولون كما قال هارون لكلب الروم ورئيس الروم وقائد الروم: الأمر يا كلب الروم ما ترى لكن لا ما تسمع. أما والله لو أريناهم عزتنا بديننا، لو أريناهم أننا نعتز بديننا، لو أريناهم أننا نرفع شعار ديننا، لو أريناهم أننا رجعنا إلى ربنا، لهزموا منا بالرعب من قبل أن نصل إليهم، كما كان صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب من مسيرة كذا وكذا قبل أن يصل إليهم، لما كانوا أعزة بدينهم أعزهم الله رب العالمين، ولما ابتغى غيرهم العزة في غير دينهم أذلهم الله رب العالمين، لأذل خلق لأذل خلقه لمن ضرب عليهم الذلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك يجب أن تعلم أن من خلال قراءة التاريخ أنه مهما حاول الكفار إطفاء نور الله رب العالمين، مهما حاولوا من قتل المسلمين، فإن الدين باق، فإن الدين منصور. فلقد قتل في بيت المقدس عشرات الآلاف من المسلمين، ثم كان ماذا؟ عاد المسلمون بعد ذلك قادة وسادة، بل قتل في بغداد كما قال المؤرخون قرابة 1000 قتيل من المسلمين. وبعد 7 سنوات انتصر المسلمون على التتار الذين كانوا لعنة الله على الخلق. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فأبشروا فإن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. والله لو كانت في صخرة صماء لا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز أو بذل ذليل. فأبشروا فإن المراهنة التي يراهن عليها هؤلاء الكفرة الفجرة، المراهنة التي يراهنون عليها من اندثار هذا الدين بمعالمه العظيمة وفرائده وسننه، مراهنة خاسرة لم تفز يوما منذ زمن أبي جهل حتى زمن أتاتورك إلى أن يشاء الله رب العالمين. فأبشروا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينتصر المسلمون على اليهود حتى يحارب، أو قال حتى يقاتل معهم الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. فأبشروا فإن النصر حليفكم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فانصروا الله ينصركم، واستعينوا بالله يعنكم، وقفوا بجوار إخوانكم بما تستطيعون، ولا تستهينوا أبداً بالدعاء لله جبار السماوات والأرض، فهو وحده القادر على كشف الغمة، وهو وحده القادر على هزم الجمع الذين اجتمعوا على إخواننا في فلسطين من المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ. أيها الناس، إن الله عز وجل دمر الأرض جميعاً بدعوة من ثلاث كلمات قالها نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر. فدمر الله عز وجل الأرض كلها من أجل ولي من أوليائه ونبي من أنبيائه. وكذلك ملك الله عز وجل الأرض كلها لسليمان عليه السلام بدعوة من ثلاث كلمات: هب لي ملكا. لم يزد عليها كلمات قليلة تخرج من قلب سليم يستجيب الله عز وجل: وإنما تنصرون بضعفائكم. فقفوا بين يدي الله عز وجل منكسرين متذللين متضرعين، ولا تستهينوا أبدا بشأن الدعاء، فإنه العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله عز وجل أن يقبل بقلوبنا عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم أنجِ المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم دمِّر الأرض على أعدائهم، اللهم دمِّر الأرض على أعدائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أعنا عليهم، اللهم أعنا عليهم، اللهم أعنا عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، فانتصر إنا مغلوبون، ربنا إننا مغلوبون فانتصر، ربنا إننا مستغيثون بك فاغثنا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.